مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. نتابع في تقديم فقراتنا لهذا اليوم، ويسرني أن يكون معي الدكتور كريم معيطة، رئيس الرعاية الصحية الأولية في مديرية صحة طرطوس. دكتور كريم، أهلا ومرحبا بك على أثير أمواج، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. هناك الكثير من النقاط سوف نتحدث عن هذه الرعاية، الرعاية الصحية الأولية. بداية، أهمية الرعاية الصحية الأولية وأهدافها. الرعاية الصحية الأولية في شيء اسمه 1978 مؤتمر مآتا لمنظمة الصحة العالمية. نعم. تم أول شيء تنظيم شيء اسمه الرعاية الصحية الأولية. نعم. وهي فكرتها، شو فكرتها؟ تقديم الخدمات الصحية سواء كانت علاجية، تعزيزية، وقائية، ضمن الإمكانيات المتاحة لكل دولة. نعم. يعني كل بلد حسب إمكانياته المتاحة بالتشارك مع المجتمع المحلي. نعم. يعني نحن ما بدنا نطلب إمكانيات هائلة لنقدم هاي الخدمة بما يخص الرعاية الصحية. تعتمد في الأساس ضمن الإمكانيات إيصال الخدمات الصحية بمختلف أنواعها شو ما كانت تكون بالتشارك مع المجتمع المحلي والفعاليات المحلية. هي الهدف اللي أسست على الرعاية، بحيث إيصال الخدمة لكل شخص. نعم. بدل ما تكون الخدمة الصحية تخصصية وما حاصل عليها غير أشخاص محددين بالمجتمع. نعم. هلأ تخلنا لكل بيت ولكل فرد من أفراد المجتمع. هي هدف الرعاية اللي نسميه الرؤية العامة. نعم. هي بتتضمن تشتغل على عدة مجالات. عندك الرعاية، يعني المجالات اللي بتشتغل فيها الرعاية الصحية للمرأة الحامل، يعني نسميه الصحة الإنجابية. يعني فيه نقول هاي أقسام الرعاية، يعني الرعاية. المجالات نعم. بتشتغل عليها. نعم. الرعاية الصحية لرعاية الطفل واللقاح، الصحة الإنجابية، التغذية، رعاية المسنين، التسقيف الصحي، القرى الصحية، والصحة النفسية، الصحة المدرسية، صحة المراهقين، برنامج تدخين الأحصاء، وبرامج الصحة الفموية. يعني نحن جميع مجالات الصحة موجودة نشتغل ضمنها، بحيث نوصل لمجتمع صحي خالي من الأمراض. يعني الهدف الأسمى إلى نشتغل كمان على سلامة المياه، الأمن المائي، الأمن الغذائي، الأمن البيئي، الأمن الصحي، يعني بجميع مجالاته. بس مثل ما قلنا ضمن الإمكانيات، وبحيث توصل الخدمة لكل فرد، ما حدا يكون مواصل له الخدمة. أكيد الخدمات مجانية. مجانية. مجانية. مجانية. طيب، قلت بأنه المواضيع التي تعمل عليها هذه الرعاية الصحية الأولية، أنه رعاية الأمومة، رعاية الطفولة، صحة المراهقين إلى آخره، المسنين إلى آخره. خلينا نمشي فقرة فقرة. الخدمات اللي بتقدم الرعاية يعني اللي بينضوا تحت هذا الإطار بالنسبة لرعاية الأمومة، شو الخدمات اللي بتقدم الرعاية للأم؟ للأم نحن عنا الأم والطفل. نعم. رعاية الأمومة بتتضمن الصحة الإنجابية، العناية بالصحة الإنجابية للمرأة الحامل، كرعاية الحامل نسميه. نعم. رعاية الوليد، عنا تنظيم الأسرة، وسائل تنظيم الأسرة وتقديم الخدمات. عندنا الخدمات الصحة الإنجابية موجودة في كل مركز صحي من مراكز محافظة طرطوس. هو بيتبع الرعاية 132 مركز صحي و22 نقطة طبية. خدمة الصحة الإنجابية 132 مركز صحي. مركز صحي. نعم. 22 نقطة طبية. نعم. بيقدموا هن عبارة عن مصغر، يعني نموذج مصغر عن الرعاية الصحية الأولية. جميع برامج الرعاية الصحية الأولية موجودة بهالمراكز. موجودة بهالمراكز. بهالمراكز. مثلا الصحة الإنجابية، وسائل تنظيم الأسرة، الصحة، رعاية الوليد، حتى نحن الصحة الإنجابية بتبلش من يعني الخدمات تقدم من ساعة بتكون من قبل الحمل، لا يعني المرأة من عمر 15، نحن نعتبرها هذه سن الزواج من 15 لل 45. نعم. تقدم الخدمات بجميع انواعها، ولتنظيم اسره، وسائل تنظيم الاسره بمختلف انواعها موجوده في مراكزنا الصحيه. تقدم تركيب لوالب، رعايه حامل، في مراكز مزوده باجهزه ايكو، في مراكز حسب، قلنا نحن بنشتغل حسب الامكانيات، في مراكز فيها طبيب نسائي، مراكز ما فيها. يعني بتختلف من مركز لمركز، بس الخدمه مقدمه كبرنامج ضمن الامكانيات وتوصل لاكثر ما يمكن. بالنسبه للطفوله هلا رح بلش لك انا شوي شوي كل برنامج. رح نبلش مثلا برنامج تغذيه. رح نحكي عن محافظه طرطوس مثلا. يعني مثلا طرس التغذوي هو بيتناول كل طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات. نعم، نحن عندنا في مسح يمكن هذا الموضوع لكن مسح. عندنا اعداد بالتمام يعني عندنا كان مركز، نحن عندنا المراكز اللي فيها خدمات معالجة سوء التغذية، عندنا 3 مراكز حالات سوء تغذية شديد و71 مركز حالات سوء التغذية المتوسط. نعم، يعني الطفل عندنا على مستوى المحافظة من أصل 132 مركز عندنا 71 بيعالجوا حالات سوء التغذية تغذية. نعم، المتوسط، و3 مراكز سوء بتعالج تغذية شديد. سوء تغذية شديد. حلو، وين موجودين ضمن المراكز السوء التغذية الشديد؟ هن عندنا الرحمة مركز صافيتا المركزي ومركز بانياس المركزي، هودي حالات سوء التغذية شديدة. الشديدة. نعم، المراكز الباقية متوزعة مثلا منطقة طرطوس الصحي 25 مركز، الدريكيش 5 مراكز، مشتى الحلو 3 مراكز، حسب عدد مراكز كل منطقة نحن موزعين بحيث توصل الخدمة للكل. صافيتا 10 مراكز، بانياس 9 مراكز، صفصافي 12 مركز، والشيخ بدر 4، والقدموس 3. حلو. الحالات مثلا الحالة اجت لأحد مراكز حالات المتوسط، إذا كانت شديد تحول للمركز المتخصص، وفي حال إنه المركز ما نوهت في عنا مشفى الباسل بتقدم هاي الحالات الكاملة الكاملة بشكل كامل. نعم. وبالنسبة لحملات التلقيح أيضا، هلا بالنسبة لحملات التلقيح عنا نحن ب 17 شهر هاي بدنا نحكي عنها بشكل ضروري، نحكي قادم إن شاء الله عنا حملة للحصبة راح احكي عنها هي بالتفصيل لانه ضروري توصل لكل الاهالي ويعرفوا شو هي الحمله وشو اهدافها. هلا نحن راح نتابع ايضا بالشهر القادم هيدي الحمله ونشوف يعني اهميتها، اهدافها، قد ايه عدد الاطفال المستهدفون الى اخره. فينا لازم نضوي عليها لانه مشان كل الاهالي عندهم علم، لانه تفضل. نحن من اسس عملنا كمان يعني اهميه هي الحمله. هلا هي الفئات العمريه المستهدفه الاطفال من عمر 5 سنوات حتى 12 سنه. حلو. بغض النظر عن اللقاحات اللي اخذوا، لا هذه بغض النظر عن هاي لقاح الحصبي خاص بالحصبي، هودي بدهم ياخذوا لقاح الحصبي. نعم. الاطفال بالعمر من بدايه الشهر السابع حتى عمر 5 سنوات نحن عملنا حمله حصبي في ايار الماضي، المتسربين من الحمله الماضيه هودول كمان مستهدفين بالحمله. الفتره الزمنيه بتكون من 17 ل 28 ايلول. نعم. واماكن تنفيذ الحمله راح تكون جميع المراكز الصحيه الثابته والمحدثه، يعني جميع المراكز الصحيه، مراكز الايواء، الفرق عندنا فرق جوالة حتى تنطلق بالمحافظة، جميع المدارس العامة والخاصة والروضات التي تضم الفئات العمرية. حلو. يعني بدنا نغطي المحافظة بشكل عام. العناصر اللي بدها تشترك بالحملة هي جميع الملقحات في المراكز الصحية والفرق الجوالة التابعة لوزارة الصحة، بالإضافة للملقحات بدوائر الصحة المدرسية. حلو. نحن عندنا مراكز صحة مدرسية حيشتركوا معنا بالحملة. اللقاح المستخدم هو لقاح الحصبة، بيترافق معه إعطاء فيتامين أ 100,000 وحدة دولية من بداية الشهر السابع حتى قبل السنة، و200,000 وحدة دولية للأطفال من عمر سنة حتى 12 سنة. حلو. هلا في شيء إنه إعطاء اللقاح لكافة الأطفال مراجعين للمراكز الصحية حسب الفئات العمرية اللي حكيناها، هذا بنعطى الأطفال، بس في ناس بتقول إنه مثلا شو الموانع أو شو ليش أنا مثلا ما رح أبعت طفلي مريض أو هذا، بس إنه في عنا عدة موانع هاي بتمنع والباقي ما في شيء بيمنع، رح أذكرهم أنا مشان تكون الصورة واضحة. ارتفاع درجة الحرارة فوق 38.5 درجة مئوية أو أكثر، هاي ممنوع ياخذ ممنوع اللقاح. ياخذ اللقاح. نعم. الأمراض المنهكة التي تستدعي دخول المستشفى، والأمراض المثبطة للمناعة، واللي بيكونوا ما ياخذوا أدوية مثبطة للمناعة، والتحسس لجرعة حصبي سابقة، يعني بيكون اخذ جرعة سابقة بيتحسس عليها. يعني هدول فقط الموانع، غير هيك لا يوجد مانع. في شغلة تانية انه للأم ساعد الطفل بياخذ هذا اللقاح انه يمكن ترتفع حرارة الطفل بعد اسبوع الى 10 ايام من تلقيح، هذا امر طبيعي، يمكن حينها انه الأم تراجع اقرب مركز صحي، بس هذا شيء طبيعي. نعم. كمان يمكن يظهر بعض الطفح أو الاندفاعات الجلدية بعد أسبوع إلى 10 أيام من تاريخ أخذ اللقاح، وهذا أمر طبيعي، لأنه حلو. الناس بتخاف إنه والله أنا أعطيت لقاح لابني صار عنده ارتفاع حرارة مثلا بعد 10 أيام أو هذا، أو صار عنده طفح بجسمه أو الألم بيزول، يعني هي الحقنة محل بتنعطى بيزول بعد 24 ساعة، ويمكن استخدام كمادات هيك باردة لتسكين الألم. إذن بالطبع الحملة هي كتير مهمة وكتير ضروري ضروري ضرورية، ضروري. ونحن رح ن... ورح تبدأ نحن ب 17 عندنا اسبوع 9 قبل من 17 ل 28، نحن عندنا قبلها باسبوع رح نحن في تعملوا حملة دعائية ايوه وإعلانية. طبعا حملة تواصل نحن بنسميها، نعم وعندنا حملتين للشلل الاطفال بتاريخ من 8 ل 12 10، هي حملة شلل وطنية، وعندنا حملة تحت وطنية من 9 من 19 ل 23 ل 23، هودي ما لقحوا بالحملة هاي بنعملها تحت وطنية، هي نعم بتكون محددة بالمناطق المستهدفة بحملة الشلل حلو الاقتصادي. حلو. طيب بالنسبة للخدمات الأخرى، قلت حضرتك بأنه أيضا من ضمن خدماتكم في عندكم صحة المسنين، صحة المراهقين، الصحة النفسية. نحكي شوي شوي عن كل برنامج تفضل. وبشكل يعني مثلا حكينا عن اللقاح، مثلا برنامج عندنا صحة الفم والأسنان، نعم كمان هذا بيحصي برنامج صحة الفم والأسنان، تقصي عن حالة صحة الفم والأسنان واحتياجات المعالجين ضمن المراكز والنقاط الطبية. نحن عندنا مراكز فيها مجهزة كل بعيادات، المراكز مجهزة الأغلبية بعيادة لا سنية لا أو... والأغلبية حسب هذا، بس على الأغلبية الخدمات الوقائية والعلاجية والترميمية ضمن المراكز الصحية التابعة لمناطق حلو المحافظة، المواد اللازمة لعمل العيادات وصيانة الأجهزة وتقدير عدد وكفاءة العاملين الصحيين، تنظيم عمل العيادات السنية وصرفياتها وضبطها واستهلاكها ومراقبة عمل، نحن بنعمل مثل ما بيسموها دراسات ضمن المدارس بما يخص صحة الفم والأسنان والتوعية الصحية بأمراض الفم والأسنان. هلا بالنسبة لبرنامج الصحة المدرسية، برنامج الصحة المدرسية بيضم وهلا تعزيز خاصة هلا المدارس على على الأبواب الأبواب. بعد نحن العيد. نعم برنامج الصحة المدرسية وصحة المراهقين مستمر صيفا شتاء، صيفا نحن وشتاء ما بنوقف ما بطال. لا نعم بس بينشط هيك وبيختلف بيختلف النشاط، يمكن النشاط ممكن يقل النشاط بفترة مثلا طبيعة النشاط بتختلف، ساعات بيكون في مدرسة عن ساعات بيكون صحيح. عطلة صيفية، بنحاول نأقلم النشاطات بما في يتناسب مع جولات على الخزانات بالمدارس، أكيد لأنه أكيد كتير عم أحيانا يصير جولات وأخذ عينات ومراقبة النظافة ضمن المدارس، وبيرفع فيها كتاب نظامي حلو مشان إذا في أي مدرسة خلل يتعالج بالتنسيق بالتوجيه حلو عن طريق سيد المحافظ السيد مدير التربية عن طريق سيد مدير الصحة، وتعالج الأمور بطريقة نظامية. هلا بالنسبة للصحة المدرسية وصحة المراهقين، بتعتني بتعزيز صحة المراهقين النفسية الجسدية الاجتماعية، وبتعزز أنماط الحياة الصحية عند المراهقين، ودائما بيضل عندنا نحن عندنا ورشات تفاعلية على مدار السنة بتضل تستهدف مجموعة من المراهقين والأنشطة المجتمعية. نحن يعني برامجنا كلها بتعتمد المجتمع على المحلي المجتمع المحلي، محلي على نعم المجتمع نعم المحلي، بقدر ما بيكون في تعاون معكم، لا بقدر التنسيق ما بين بيكون في الصحة والمجتمع المحلي، يعني نحن بننسق بيناتهم، الخدمات بتقدمها الصحة ومجانية بالنشاطات المجتمعية، وهي بنشارك المجتمع المحلي أغلب حلو الأحيان بالنشاطات. هلا نحن ما نحكي لمحة سريعة لأنه كل برنامج إذا بدنا نحكي فيه بده حلقة كاملة بتفصيله، وشو صحيح النشاطات وكيف عدد توزع الكادر اللي بيشتغل فيه، وكل منطقة على حسب كل منطقة، وبعدين كل منطقة كيف الهيكلية تبعتها ضمن المراكز الصحية، صحيح وبدها كل واحد. نحن رح ناخذ لمحة عامة عن كل البرنامج بشكل نعم تفضل. تقريبي. مثلا برنامج القرى الصحية، نحن عندنا في محافظة طرطوس 33 قرية صحية بالإضافة إلى مدينة طرطوس الصحية، تعتبر مدينة طرطوس مدينة صحيح مدينة صحية. برنامج القرى مثل ما قلنا برنامج مجتمعي تنموي صحي، قاعدته الأساسية هي المجتمع المحلي، هذا غير بيعتمد بشكل أساسي على هذا الأساس نعم فيه المجتمع بقدر ما المحلي. بيكون الضيعة أهل الضيعة متعاونين ومتجاوبين مع البرنامج أو مع البرنامج نعم بقدر ما بتكون الضيعة فعلا نموذجية نموذجية صحيح نموذجية، يعني هو بال هلا في بالأساس يمكن راسة الكتان وبشبطة من القرى المميزة، القرى صحيح المميزة عندنا المكونات البرنامج يعني بيعتمد على احتياجات أساسية مثل مياه، طرق، مركز صحي، هاتف وغيرها، هودي بيكونوا ضمن الهيكلية تحسين الواقع الخدمي يعني بالضيعة نعم لإصحاح البيئة، بيشتغل على تنمية وتمكين المرأة وتنميه واكتشاف تنميه قدرات واكتشاف المواهب ومتابعتها. نعم نحكي عن صحه المسنين، صحه المسنين بيهتم بالمسنين من عمر 60 وما فوق، الخدمات الصحيه تقدم لهم ضمن المركز الصحي وخارجه. نحن بمحافظه طرطوس بنشتغل انه اذا مسن مقعد او عاجز يتشكل فريق عن طريق المركز الصحي، فريق يكون طبي زيارات منزليه زيارات مثلا منزليه للمسن ويتابع ضمن ضمن البيت وبتشوف احتياجاته، وإذا عندنا إمكانية تقديم الأدوية كلها اللي بياخذها المسن بنقدم له إياها. ما عندنا الإمكانية بنساعده شو ضمن الإمكان ضمن المطلوب. حلو، رح نتوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضرتك. طلع بعد شوي أمل بعيني شو بتقول، حبك أو ما بحبك طيب دقة قلبك اللي هي شو بتقول. طلع بعيني طلع بعد شوي أمل بعيني شو بتقول، حبك أو ما بحبك طيب دقة قلبك اللي هي شو بتقول. إحساس جديد أخذني بعيد وما بعرف قلبك شو مخبي، يا فرحة عمري وأحلى زمان لو حاسس مثلي كمان، وقلبك علاني طلع بعيني طلع بعد شوية أمل بعيني شو بتقول، حبك أو ما مستمعي الأعزاء أجدد الترحيب بكم وبضيفي الدكتور كريم معيطة رئيس الرعاية الصحية الأولية في مديرية صحة طرطوس، والحديث عن هذه الرعاية الصحية الأولية وما لها وما عليها. هل هناك من خدمات أخرى تقدم من قبل الرعاية دكتور كريم غير اللي حكينا هون؟ نحن أكيد هدول البرامج اللي بتشتغل ضمن الرعاية، نحن ضمن مديرية صحة طرطوس يعني بنشرف على المراكز والمناطق الصحية. عندنا برنامج برعاية الدكتور أحمد عمار يعني مدير الصحة، ونوجه له الشكر لتعاونه ومتابعته لنا وحسن على الشغل ودعمنا بشكل لا محدود. عندنا برنامج اسمه برنامج الإيوارز أو الإبلاغ المبكر. إيوة الإيوارز. إيوارز شو هيدا؟ الإبلاغ المبكر البلوغ المبكر. الإبلاغ المبكر الإبلاغ الإبلاغ المبكر عن هذا بيبلغ مثلا عن الحالات الإسهالات الأمراض الوبائية. نحن عندنا تقرير بنرفعه بشكل أسبوعي، في حال حالات مثلا ترصد حالات شلل أو حالات أمراض المشمولة باللقاح، هذا في النموذج بيتبلغ عنه بشكل روتيني وبشكل سريع. يعني اسمه ابلاغ الانذار المبكر والسريع، يعني هو الايورز نسميه. نعم. الايورز حلو. يعني هلا نحن شو الهدف في النوع ده؟ يعني كشف هذا عن امراض يعني قبل ما تصير عندنا جائحه او شيء نحن قادرين نضبطها على السريع. مثلا فينا نحكي عن الخدمات، مثلا ناخذ مثال انه شو بنقدم نحن كعدد خدمات كمراكز اذا بدك معلومات. تفضل. ايه بالعكس، هي احيانا نعرف خدماتكم ونشاطاتكم من خلال الارقام اللي هلا نحن عندنا. مثلا عدد سكان المحافظه 882,675، بس صح. بالازمه زادت الى مليون و200 اكثر. مليون يعني صار زاد على عدد سكان الضعف او اكثر. صار عندنا ضغط على كافه القطاعات اللي منها القطاع الصحي. صحيح. يعني صار عندنا الضغط هائل على الخدمات وعلى سواء كانت علاجية تعزيزية وقائية من اللقاح أو وقائية. جميع المجالات المتقدمة لمديرية الصحة أو وزارة الصحة بشكل عام صار عندنا ضغط. نحن كنا على أتم الجهوزية وتشكل صار عندنا عدة مراكز إيواء ضمن الأخوة الوافدين ضمن المحافظة، وعندنا نقاط طبية ضمن المركز الإيواء، وأقرب مركز صحي بيغطي هالمراكز هي. هلق نحن مثلا عدد المناطق الصحية عندنا بالمحافظة 8، عدد المراكز 132 مراكز صحية، المراكز التخصصية 8 مراكز تخصصية وعيادات شاملة عدد 1، عدد نقاط طبية 22، عندنا عدد مخابر الرعاية الصحية تابعة للرعاية الصحية 100 مخبر، عدد العيادات السنية يعني بصير في بهي المخابر بصير في تحاليل فيها نظامية. وكل مجاني هي مجانية ضمن المراكز الصحية. نعم. عدد العيادات السنية هي هلا حكينا وقلنا بنحكي بتفصيلها انه قد عدد العيادات السنية عندنا 120 عيادة على 132 مركز، يعني في 12 مركز فيهم بس 120 عيادة سنية في عيادة مركز صحي في عيادة سنية. عدد المراكز اللي بتقدم وحدات بنسميها وحدات تلقيح عندنا 76 وحدة. نعم. 71 جوالة، جوال 5 منها. عدد المراجعين مثلا بناخذ عن شهر مثلا تموز كان عندنا 87,835 مراجع. مراجع. حلو. عدد الخدمات المقدمة 138,153 خدمة هي تقدمت للأخوة المواطنين اللي راجعوا. حلو. طيب هلا بالنسبة للكادر دكتور، يعني الكادر التمريضي، الكادر الطبي، تخبرنا عنه أكثر، يعني كافي لهالمراكز يعني 138 هلا مركز و22 نحن عندنا رفقة، كادر، فينا نقول كافي هيدا الكادر ولا لا؟ في منه عندنا الكادر في بعض المراكز أكيد كافي 100%، في بعض المراكز عندنا في نقص نقص. نقص، بس كهيكل أساسي للمركز الصحي اللي بيقوم عليه المركز الصحي ما في مركز إلا فيه مكملات. ممكن يصير عندي مثلا مراكز نقص فيها طبيب نسائية، مركز نقص عندنا نقص بالأطباء مثلا بشكل عام، طبيب بشري، أو إنه مثلا يعني نقص ببعض الاختصاصات من مركز لمركز، بتفرق حسب إمكانية الأطباء التابعين لمديرية الصحة وإمكانية فرزهم حسب المراكز الصحية. نعم. طيب يعني هل الكادر الطبي والتمريضي في دورات نحن مستمرة، دورات تدريبية؟ تدريب الإعداد، نحن بنشتغل على تنمية الموارد البشرية وإعدادها، نعم هي بشكل دوري، بشكل يعني دوري. بشكل دوري عندنا في بجميع دورات تدريبية؟ دورات تدريبية بجميع البرامج، جميع حلو. البرامج أكيد بخطة وزارية يعني بتحول لنا عن طريق مديرية الرعاية بالوزارة، في خطط بنشتغل عليها وفي منه بنرفعه ونحن احتياجاتنا إنه نحن بحاجة لتدريب الكادر هاد على موضوع معين، بتدرسها الوزارة وبتبعت لنا إنه الموافقة، بنشتغل نحن عندنا دورات تدريبية بشكل مستمر ضمن الرعاية، عندنا قاعتين أحيانا بيكونوا بنفس الوقت عندنا أكثر من دورة نعم. ضمن برنامج تدريب، برنامج تدريب مستمر، والتدريب هو أساسي لأنه بيرجع بيسقل الشخص بيعطيه معلومات جديدة والعلم متطور والطب متطور، حلو. أي معلومة جديدة نحن عم واكبينها عن طريق التدريب. نعم. طيب دكتور، يعني الرعاية الصحية الأولية ومثل ما حكيت بالبداية، يعني هي بتهدف إلى تقديم الخدمات لكل شرائح المجتمع، أطفال، مسنين، المرأة، مراهقين إلى آخره، يعني كل فئات كل المجتمع. فئات المجتمع من خلال الدائرة ومن خلال المراكز التابعة لدائرة الرعاية أو الرعاية الصحية الأولية المحافظة. طيب أكيد في عندكم صعوبات، معوقات، شو في عندكم؟ يعني تخبرنا أكثر عن هالمعوقات وكيف ممكن نحن نتفاداها. هلق الصعوبات أكثر أحيانا بتكون يعني بتكون كيف مادي ومادي بمعنى المال، يعني في أحيانا بيكون عندنا مثلا نقص مثلا السيارة بالسيارات، ممكن أحيانا البنزين، بس هي مشكلة يعني بتحل، يعني ما أنا نعم، مشكلة، ما أنا مشكلة مثلا ممكن يكون عندنا نقص ببعض الأدوية الأمراض المزمنة أو نقص ببعض الأدوية الثانية، بنعمل نحن على تأمينها، ممكن تنقطع أدوية فترة مثلا بترجع تأمن يعني، بس بيصير عندك نحن بحالة أزمة وضغوط علينا، فقد الدول المسمية المعادية هاي فرضت حظر علينا، صار عندنا نقص ببعض المواد، يعني هاي بتأثر بسير العمل بشكل عام، يعني هي الصعوبة اللي فينا نعتبرها صعوبة، الباقي صعب. نحن بنشتغل يعني كله سهل، يعني في لأنه سيطرة، نحن ضمن الرعاية السيطرة. الصحية الأولية تشتغل ضمن الإمكانيات المتاحة، يعني نحن ما مطلوب من انه انت توصلي الخدمه ضمن الامكانيات المتاحه، متاح. نعم. يعني هي بتاسيسها الاساسي انبنت الرعايه الصحيه الاوليه حسب امكانيات المحافظه او نقول البلد على مستوى نعم. العالم. هلا في كثير مرضى يعني عم بيراجعوا المراكز الصحيه وعم بيراجعوا الدائره من خلال العيادات الشامله الموجوده، وفي بعض المرضى عندهم امراض مزمنه، وكان في قبل الازمه كان في بطاقات، يعني مرضى يعني يراجعون المراكز الصحيه بشكل دوري لاخذ الادويه يعني اطمئنان على صحتهم. ساتة موجودة هي ضمن البطاقة، أول شيء تحولت فترة على المناطق، بعدين هلا ضمن المراكز وضمن العيادة السكرية أدوية أو عيادة الأمراض المزمنة. هلا صاروا كل مريض هي عنده عيادة الأمراض المزمنة تابعة للرعاية الصحية، تابعة، لا العيادة السكرية يعني فيك تقولي تابعة وتابعة للمديرية بشكل مباشر، بس انه نحن عنا ادبارات لكل مريض بيجي لها الادبارات، الدواء متوفر فورا بيعطى له، في احيانا بيصير انقطاع عادي انه بتصير فترة مثلا 15 20 يوم بيصير انقطاع لانه مثل ما أنا ما قلت لك، الحظر المفروض على بلدنا. وعدد المرضى زاد والأمراض زادت ضبوط، وعدد المحتاجين للخدمات. كمان نحن كمحافظة صرنا الضعف، يعني صح صار نحن بدل ما كنا هال يعني هن كانت هي كنا يعني كانت صارت زادت لعدد الأشخاص الوافدين للمحافظة، صار شكل ضغط كبير علينا، هذا بشكل صعوبة بالعمل يعني. طيب دكتور كريم، خلال المرحلة القادمة ماذا لديكم من أنشطة، من برامج؟ هل هناك من برامج جديدة؟ هل هناك من عيادات ستفتح هلق ك أو أقسام أو كرعاية؟ نحن دائما في تطور، يعني ما في، نحن ما بنقول انه مثلا انه موقفين، دائما نحن دائما خططنا لقدام، يعني نحن دائما في تدريب مستمر على كل شيء جديد وعلى كل افكار جديده تخدم المجتمع وتوصل للمواطن صحي سليم منتج، لانه اذا كان الانسان مريض او تعبان صار عالي على نفسه وعالي على المجتمع. نحن ساعات نشتغل على الصحه، لو كان نوصل ل... نحن هدفنا يعني الهدف الأسمى لنا الصحة للجميع، نوصل لشخص سليم وعافى منتج. هذه ما بتوقف، ما فيك تقول إني مثلا أنا شو مشاريعي، أنا مشاريعي حلم كبير، عندنا حلم كبير دائما في دائما نحن ما نشتغل على الموضوع هذا بجميع البرامج، يعني بجميع البرامج التابعة للرعاية الصحية أو على مستوى مديرية صحة طرطوس، نحن عم نشتغل استراتيجية طويلة، الهدف الأساسي هذا الرؤية العامة إلى هي المواطن، هذا نوصل للصحة للجميع ضمن الإمكانيات المتاحة، وإن شاء الله الإمكانيات البلد كله انتصارات الجيش والأمور للأحسن، وأنا بتوقع متفائل كتير إنه الأمور راح تكون أفضل. في شيء عندكم خاص بجرح الجيش؟ في مكتب خاص بجرح الجيش تابع للمديرية ومتابع للرعاية، إنه مكتب تابع يعني بجرح الجيش، نحن عنا بكل مركز صحي فريق جرح جيش. حلو. هذا الفريق مسؤول عن متابعة جرح الجيش، تأمين الأدوية اللازمة بكل مركز بمنطقته، يعني بكل مركز صحي، نحن المراكز الصحية منتشرة على طي كل المحافظة. نحن برنامج جرح الجيش أخذ ثناء مميز لجهده ووصوله لكل جريح ومتابعته بالبيت وتجهيز الأدوية، طلبيات الأدوية الخاصة فيه والضمادات والأمور، والطبيب في طبيب بيتابعه بشكل دائم وبيغطي كل جرحى المحافظة ضمن الإمكانيات المتوفرة في مديرية صحة طرطوس. هذا بكل مركز صحي، نحن عندنا فريق متخصص بجرح الجيش. حلو. بالإضافة إلى سيارة متنقلة، هذه بتكون حسب للغير قادرين إنه حتى لا نحن ما نزورنا بالبيت. بالبيت. حلو. عرفتي كيف؟ هذا بينزار الفريق الجرحى ضمن كل مركز. بيزور الجرحى ببيته. بيقدم له الخدمات. خدمات الجريح ما في شيء، بيقدم له الخدمات ضمن البيت. برنامج جرح الجيش كان من البرامج المميزة بمديرية صحة طرطوس. حلو. طيب خططكم خلال المرحلة القادمة، يعني بدنا طموحاتكم لتطوير العمل بهالدائرة، شو في عندكم من رؤى من طموحات لتطوير العمل بالرعاية الصحية الأولية حتى تكون الفائدة أعم، الفائدة أشمل، تنال أكبر عدد من المواطنين؟ هلا نحن نهدف مثل ما قلت لك، نحن نهدف هدفنا أنه نوصل لكل فرد بالبيت، نحن بنحاول مثل ما نقول نخلي المركز الصحي هدفنا انه يوصل لمرحلة مغطى كل احتياجات المنطقة اللي تابعة له صحيا. نعم. هذا هدفنا الاسماء، انه نحن نطور عناصر كادرنا، ندربه باستمرار، اهله الاطباء، نحاول انه نغطي باطباء بشكل كامل، وتطوير برامج ايصال خدمة، بس ايصال خدمة، ونحاول توسيع التشارك مع المجتمع بحيث نوصل لحنا لمرحلة انه هالمركز الصحي هذا ضمن هالمنطقة وغطى كل احتياجات المنطقة ومؤمن لها الامكانيات اللازمة. كلمة اخيرة دكتور. انا بشكرك وبشكر اذاعتكم على الاستضافة، وان شاء الله ما نكون الضيف ثقيل عليكم. لا اكيد ضيف كريم وعزيز دكتور كريم معيطة، رئيس الرعاية الصحية الاولية في مديرية صحة طرطوس. شكرا لكم، يعطيكم الف عافية، وبذكر بالحملة التلقيح ضد الحصبه ب 17/9 الشهر القادم. نتمنى يعني من كل الأخوة المواطنين انه يكون الاهتمام كثير بها والتعاون بهي الحمله، وان شاء الله رح يكون لنا اطلاله بهذا الخصوص عن هذه الحمله، رح نتابعها ان شاء الله. انا بتشكرك جدا، اهلا وسهلا فيك، كنت ضيف كريم وعزيز على اسير امواج، اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير. علموني علموني علموني عنك أحبك علموني علموني علموني علموني أشتاق لقربك علموني علموني كل من سيفكروني علموني كل ما بعد يوحشوني وفي بحور الشوق خدوني وتوهوني علموني عنك أحبك علموني علموني كدوب في سحرهم وبجمالهم عوموني في بحرهم علموني عنيك أدوب في سحرهم وبجمالهم عوموني في بحرهم خلوا قلبي أعيش حياته في قربهم وأعمل إيه ما بيدي حيلة بحبهم خلوا قلبي أعيش حياته في قربهم وأعمل إيه ما بيدي حيلة بحبه علموني عنيك أدوب في سحرهم وبجمالهم عوموني في بحرهم علموني عنيك أدوب في سحرهم وبجمالهم عوموني في بحرهم خلوا قلبي أعيش حياته في قربهم وأعمل إيه ما بيدي حيلة بحبهم خلوا قلبي أعيش حياته في قربهم وأعمل إيه ما بيدي حيلة بحبهم علموني عنيك أدوب في سحرهم وبجمالهم عوموني في بحرهم علموني عنيك أدوب في سحرهم وبجمالهم عوموني في بحرهم خلوا قلبي أعيش حياته في قربهم وأعمل إيه ما بيدي حيلة بحبهم خلوا قلبي أعيش حياته في قربهم وأعمل إيه ما بيدي حيلة بحبهم وفي غرامهم يا منام وسهروني علموني علموني كل من سيفكروني علموني كل ما بعد يوحشوني وفي بحور الشوق خدوني وتوهوني علموني عنيك أحبك علموني علموني Thank you. علموني عنيك أدوب في سحرهم وبجمالهم عوموني. مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم. وبجمالهم عوموني في بحرهم. صوت نادين الشاعر. قلبي عايش حياته في قربهم وعمل ايه ما بيدي حياتي. والهندسة الإذاعية جمانة محمد. خلوا قلبي عايش حياته في قربهم وعمل ايه ما بيدي حيلة بحبهم وفي غرامهم يا مناموا سهروني. إخراج وسام صاري. علموني كل من سيف. عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، وتحية لكم وتحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري. دمتم ودامت سوريا بألف خير. إلى اللقاء، كل عام وأنتم بألف ألف خير. أحبك علموني.